الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف ابن بطة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وقال: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ جزاكم الله عنا خيرا. الأثر الأول هو أنك لا تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، هذا أثر لم يصح، لكن المعاني صحيحة وقد جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك. وهذه الآثار الثلاثة يتكلم فيها المصنف ليبين لك صفة من صفات الله جل في علاه، والآن ما زال يؤسس لك. وكما قلنا هنا ابن بطة أو أي أحد من المتقدمين بيربط الناس بينيط الناس في مسألة الاعتقاد، أنه يبني اعتقاده على السماع، يبني اعتقاده على الدليل أصالة، لأنه لا يعتقد إلا بالدليل. لأن كثير من الذين كانوا من الخلف كانوا يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة ليستدلوا على اعتقادهم الذي تبنوا بهذه الأدلة، ولي عنق النصوص من أجل الوصول إلى ذلك. الأصل الأصيل في هذا الباب أن اعتقاد السلف ينبني على الدليل، فأراد ابن بطة أن يبين ذلك فأتى بالأثر. أولا كأنك يقول لك: والآن لك أن تعتقد بأن ربك يتكلم وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه، وإذا أصلت لك ذلك فالأصل فيه بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه. وأيضا من ذلك أن قريشا منعتني من كلام أن أبلغ كلام ربي، وهذا كما سنبين أن هذا أيضا من باب التأصيل في الاعتقاد، أنه أضاف صفة للموصوف وقال إن ربك، قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن الله كلم أباك كفاحا، كلم أباك كفاحا. يبقى الأصل الأصيل في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كلم أباك كفاحا، منعتني قريش من أن أبلغ كلام ربي. فهذه الصفة الأصيلة صفة الكلام هي من الصفات الفعلية، ونحن نعيد الكرة مرة ثانية ونقول بأن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية أو صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله جل وعلا بالكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة، والقياس نعم والقياس لكن لابد له من أثر، لأن بعض الصفات الاختيارية يعني يمكن أن نثبتها لربنا جل وعلا بالقياس بشرط أن يكون النص قد جاء ونثبت ذلك بالقياس، أما أن يكون إثبات الصفة قياسا محضا هذا لا يكون، لأن هذه من باب الغيب الذي لا يصح أن نتكلم عنه بحال من الأحوال. ما يكون قياسا محضا بحال من الأحوال، لابد له من دليل من كتاب أو من سنة، ويعضد الكلام على مسألة القياس والقياس، لأننا قلنا بالنسبة للقياس في مسائل صفات الله جل وعلا على القياس الأولوي. فصفة الكلام من الصفات الثبوتية لكنها من الصفات الفعلية الاختيارية، والصفات الثبوتية إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون خبرية كالعين كاليد كالساق، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. وهذه الصفات الاختيارية تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، يعني نقول بأن الله تعالى يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. لما يقول الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أو قال محدث، قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، إذا ما كلمه إلا لما جاء، فهي تتعلق بالأسباب وهي تتعلق بالمشيئة. وأيضا لابد أن نقول من الضابط المهم جدا في الصفات الاختيارية يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، كالغضب قال الله تعالى في علاه: فلما آسفونا انتقمنا منه. هل هو انتقم؟ ما زال منتقما؟ لا، هو ما انتقم إلا لما آسفونا، فلما آسفونا انتقمنا منه. فإذا يمكن أن نقول يتصف له بها حينا ولا يتصف بها حينا، وهذا لا ينفي أن تكون صفة ثابتة أزلية، لأنها كما قلنا في ضابط الصفات الاختيارية جميعا، لا في الكلام فقط، وإن كان الكلام من تمام أفرد في الكلام فقط، لكنها في جميع الصفات الفعلية هي قديمة النوع حادثة الأفراد. لما؟ احترازا على أن لا يقال بأن الله اتصف بها بعدما لم يكن متصفا بها، هذا خطأ مبين. لما؟ لأننا نقول هذه الصفات إذا اتصف بها فهي صفات إيه؟ كمال. فصفات الكمال التي اتصف الله بها جل في علاه اذا قلنا اكتسبها، طب قبل ان يكتسبها، طب صار الكمال بعد الاتصاف بها، طب قبل ان يتصف ان يكتسبها، اعوذ وحاشا لله حاشا. فلذلك الكمال المطلق لله جل في علاه والبهاء المطلق والعظم المطلقة لله جل في علاه. صفة الكلام ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس. أما صفة الكلام بالكتاب فكثيرة، قال الله جل في علاه على الرسل، قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وقال بعض المعتزلة أهل البدع قال منهم من كلم الله، فجعل الله المتكلم المفعول به سبحانه جل في علاه. فرد عليه الإمام العلم السلفي فقال له طيب إذا حرفت في هذا كيف ستقول في قول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الضمير لا يستطيع يفعل فيه شيئا. فهنا أيضا من الآيات الدل على إثبات هذه الصفة، قال الله جل في علاه منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فوصف الكلام أو نسب الكلام له وأضاف الكلام له. أيضا في قول الله جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا الله تعالى قد فصل كيف تكلم الله جل في علاه مع كثير من خلقه ليثبت عملا هذا الكلام، أن الله تعالى قد تكلم مع كثير من خلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فتكلم الله مع الملائكة وسمع الملائكة كلام الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، هذا دلالة واضحة جدا أنه يتكلم بصوت وحرف ويسمع، لأن الأحاديث التي ستثبت أن الملائكة يسمعون ذلك فيصعقون. وكلم الله جل في علاه الملائكة وكلم الله آدم، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وكلم الله جل في علاه أيضا إبليس عندما قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، وأيضا كلم الله جل في علاه السماء والأرض، قال الله تعالى السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأيضا كلم الله جل في علاه الجنة والنار، وهذا في الأحاديث التي ثبتت أن الله تعالى تكلم مع الجنة والنار، وتكلم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث. وكلم الله موسى، وموسى اختص بالكلام، والله تعالى قد من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة بهذه الفضيلة بأنه كلمه أيضا كفاحا. وما في هذا الباب الذي استدل به المصنف أنه كلم عبد الله بن حرام كفاحا كما سيأتي. أما من السنة فكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق. طبعا هذه تقعيد وتأصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة وكيفية إثبات الصفة لله جل في علاه. الكلمات أضيفت إلى الله جل في علاه، الإضافة نوعان كما أصل العلماء، الإضافة نوعان، إضافة عين وإضافة وإضافة معنى. أما إضافة الأعيان المستقلة بذاتها هذه لا يمكن أن تكون إلا إضافة مخلوق لخالق، إذن الجميع خلقوا والجميع مخلوقات، فلما اختص ببعض الخلق كعيسى عليه السلام كالكعبة كالناقة؟ قلنا إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف، كأن تقول عيسى روح الله، نعم روح خلقها الله جل في علاه، أضيفت لله جل في علاه مباشرة لإضافة التشريف لعلو التشريف. لما؟ لأن الأمر جلل، لأنها فيها دلالة واضحة على عظيم الربوبية، أن الله خلقه من غير إيش، من غير أب، من أمة، من غير أب، هو الله تعالى خلق ليظهر لك مظاهر ربوبية الله جل في علاه. خلق آدم من غير أب وأم، خلق حواء من أب دون أم، خلق عيسى من أم دون أب، وباقي الخلق من أب وأم. هذه دلالة واضحة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، لذلك أضاف عيسى له. فالإضافة وإضافة التشريف دلالة واضحة جلية على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهي من عظمة ربوبية الله جل في علاه على خلق آدم وخلق عيسى عليهما السلام. وأيضا فإن الإضافة الأخرى إضافة المعاني، كرحمة الله، عزة الله، قدرة الله، قوة الله، فهذه معاني، لأنك لا يمكن أن تقول بأن مثل كلام الله، لا تقول محمد تكلم فرأيت محمد وكلامه يمشي خلفه، هذا لا يمكن أن تراه، لأن الكلام معنى من المعاني، صفة من الصفات، هي لازمة للذات تكون كذلك، أو إن كانت فعلية فهي لازمة في الأصل وفي الآحاد فهي اختيارية تتعلق بالمشيئة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، هنا وجه الشاهد كلمات الله، وجه الدلالة إضافة، إضافة المعنى أنها إضافة معنى إضافة المعنى للإيش لذات المقدسة. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يتكلم بالأمر أو إن أراد أن يوحي الوحي أو قال إن أراد أن يقضي بالأمر تكلم بالوحي قال فكان كسلسلة على إيه على صفوان. الملائكة لا تستطيع أن تتحمل ذلك, فزعوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, فيصعقون لا يستطيعون التحمل من سماع صوت الله الرافع علاه. فإذا هذه دلالة على كلام الله الرافع علاه أنه لو قضى بالأمر تكلم, فلما تكلم سمع صاحب الوحي وهو جبريل عليه السلام وهو أول من يفيق, والبقية من الملائكة يصعقون ما يستطيعون التحمل. وأيضا من دلالة من السنة على كلام الله دل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به قال فعاودت ربي, فقال له موسى قال لموسى فرض الله عليه 50 صلاة, قال لا إن قومك لا يتحملون ذلك وإني جربت الناس أو عالشت الناس قبلك فارجع إلى ربك فليخفف عليك, فذهب فراجع ربه جل في علاه حتى أنه استحى فقال الله جل في علاه إني لا يبدل القول لدي, ثم قال هي خمس وهذا كله كفاحا بين الله وبين نبينا السلام يثبت كلام الله جل في علاه. وأيضا قول السلام من الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذه أدلة من السنة. نعم أكلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا. نعم أنت عارف يعني كفاحا يا شيخ صبري, ما هو كفاحا يعني لا واسطة بينه وبينه, كفاحا يعني لا واسطة. وأنت تحسب أن الله تعالى كلم عبد الله بن حرام كفاحا بلا حجاب؟ يا الله يهديك. شوف اقرأ الآية في آخر سورة الشورى, أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول, فهو الكلام هنا كان من وراء حجاب لكن سمع الصوت. هذا كلام ائتني بهؤلاء العلماء. نعم بعد الشيعة بعد الشراح الحق بأنه كفاحا لا يمكن أن يعني معنى ذلك أنه رأى ربه, صحيح ولا لا؟ وهذا لا يكون إلا في الجنة, لا يمكن رؤية الله جل في علاه إلا في الجنة. رؤية استر بقى خلاص أنت كلمش كتير. رؤية الله لا تكون إلا في الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه جل في علاه على التأكيد في هذا الباب. رؤية الله لا تكون إلا في الجنة. مفهوم؟ وإلا فأنت أصلا ما الذي يمنعك من رؤية الله جل في علاه وأنت في الجنة؟ إيش؟ الحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله تعالى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون, فيقول الله جل في علاه يعني تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ربنا ألم تنجنا من النار, ألم تدخلنا الجنة, ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكمه, فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أن يتهما ما فيهما, وجنتان من فضة أن يأتهما ما فيهما, وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا إيه رداء الكبرياء على وجه. هذا ظاهر جدا في هذا الباب. فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة, كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة, وكلم جاء عبد الله بن حرام بلا واسطة. نعم لو عندك شيء أخرجه. طب خلاص أخذت الحديث الأدلة الحمد لله والشكر لله. ها لا إيه ما هو ليس بينهما ترجمان يعني إيش؟ يعني لا واسطة كما قلنا, هي لا واسطة هو ده الصحيح الذي يفهم من هذا الباب. طيب هو يعني لا واسطة هذا معنى أنه كلمه كفاحا. عامة هذا أيضا من الأدلة من السنة على إثبات صفة الكلام لله. أما أثار الصحابة فكثير, أثار الصحابة فكثير. ابن مسعود كان يقول من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه, فإن أحب كلامه فقد أحبه لأن الكلام لأن القرآن كلام الله جل في علاه صفة من صفاته. من أحب صفة من صفات الله أحب الله جل في علاه. وأيضا أن النبي أن أن أن في الشعب عن عثمان بن عفان كان يقول كلام ربي لو طهرت قلوبنا ما شبعنا منه أبدا, فهو يصف الكلام أو يصف الله بالكلام. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه أثبت ذلك عندما قال لها أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قد برأك الله بقرآن يتلى من فوق سبع سماوات، أو قال بكلام الله جل في علاه، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان ابن عباس يصلي فسمع رجل قال اللهم يا رب القرآن يعني اغفر لهذا الميت أو شيء من ذلك، فأوقفه ابن عباس وقال له تعال ماذا تقصد برب القرآن؟ قال القرآن كلام الله جل في علاه. قال نعم. إذن فهذه اسمها إيش فهذه؟ لا إضافة صفة الموصوف. أخطأت خطأ فعشت إضافة الموصوف لصفته كإيش؟ كقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما هذه إضافة الموصوف لصفته، إضافة الموصوف لصفته. هذه بالنسبة للكلام على الأثار، أثار الصحابة، وكثير من أثار الصحابة، بل العلماء يقولون أجمع الصحابة أن القرآن كلام الله جل في علاه. وأما من ناحية النظر تفضل. لا، وممكن نقول بأنه إيش إضافة الموصوف لصفته على أنه خلاص ذات اللي مقدسة أضيفت لصفتها اللي هو الكلام. عمر يأتيني هنا حتى ننتهي، بس نرى رأي العين وبعدين ننتهي من الدرس. أقول هذا كتاب وسنة وإجماع للسنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن صفة الكلام ثابتة لله جل في علاه، وبالقياس وبالقياس. والقياس كما قال العلماء هنا الكلام في الإنسان كمال، وما كان كمالا في الإنسان كان كمالا في إيش؟ فمن باب أولى أن يتصف به الرحمن، ما كان صفة كمال للإنسان فلأن يتصف بها الرحمن من باب أولى. هذه مسألة من يعني من الأهمية بمكان مسألة قياس الأولى. وأقول قياس الأولى هنا ليس على إيه؟ على على على على على على القاعدة الكلية، لأنه هناك ما يخرج. يعني قلنا أيضا الإنسان الذي لا يولد له هذا ليس كمالا، هذا نقص فيه صحيح، لكن في الله جل في علاه ايش؟ كمال. فالمساله في القياس الاولوي على الغالب، مساله القياس الاولوي على الغالب. اذا صفه الكلام صفه ثابته لله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه، ضل في ذلك طوائف قبلها ان نقول اذا كنا نعلم بان الله يتكلم سبحانه جل في علاه وان الله سيتكلم مع العباد، فلا بد أن نتعبد لله بهذه الصفة. أول ما نتعبد به لله تعالى في هذه الصفة الأثر الذي جاء به المصنف. لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه. أنت تعلم أن الله تكلم بهذا الكلام، فأنت كلما قرأت القرآن ذهنك يذهب إلى من قرأ، من أول من قرأ هذا الكلام؟ الله جل في علاه. فأنت تتعبد لله في علاه بأن الله تكلم بهذا القرآن، فأنت تتكلم تعبدا لله تعالى بهذا الكلام. والأمر الثاني في التعبد لله تعالى بهذه الصفة تعلم بأن الله تعالى سيكلمك، كما في حديث المناجاة في حديث الصحيح ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن المناجاة قال نعم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله يعني يأتي بالعبد فيلقي عليه كنفه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا هو ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أرأيت يوم كذا أرأيت يوم كذا ذنب كذا، فيقول أي رب، ثم ينظر أيمن منه وأشهر منهم فلا يجد إلا ما قدم فيظن أنه قد هلك، فيقول عبد سرطوا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الغرض المقصود هو يهيئ نفسه أنه سيسمع كلام الله تعالى، أن الله سيكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فيحاول قدر الإمكان أن يشنف أذنه بكثير من سماع القرآن وكثير من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يهيئ نفسه لسماع صوت الله الرفيع. اللهم هيئنا يا رب العالمين. إذن هذا التعبد لله بهذه الصفة، ومن التعبد لله بهذه الصفة إثبات هذه الصفة والرد على كل مبتدع لا يثبت هذه الصفة، لأن الذي لا يثبت هذه الصفة لا يتمتع بها، وإن كان لا يتمتع بها لا يمكن بحال من الأحوال أنه بعد ذلك يحظى بالفضيلة أنه يسمع كلام الله تعالى يوم القيامة، كاد يحرم من قال بذلك. الطوائف المبتدعة كثيرة في هذه الصفة، صفة كلام الله جل في علاه. أهل السنة والجماعة أثبتوا كلاما وقالوا بأن هذه الصفة صفة اختيارية، وأن هذه الصفة تتعلق بالمشيئة، وأن الله يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، لأنها تتعلق بالأسباب. أما أهل البدعة والضلالة طبعا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنها أيضا قديمة النوع، هذا من الأهمية بمكان، لابد أن تقول قديمة النوع كما قلنا احترازا من الكرامية الذين وافقوا أهل السنة والجماعة كما سنبين، لكن في إثبات الكلام الله تعالى بصوت وحرف، لكنه اكتسب الصفة قبل بعد أن لم يكن متصفا بها، وهذا ضلال مبين كما سنبين، بل كفر مبين. أقول الطوائف المبتدعة التي ضلت في هذا الباب طوائف كثيرة، منها الطائفة المعلومة التي هي أصل الأصول عندها نفي كل الصفات الاختيارية وهم المعتزلة، صفات الله جل في علاه يعني ينفون كل الصفات لا سيما الصفات الفعليه. طبعا الوازع عندهم واللازم عندهم انهم لو اثبتوها لشبهوا الخالق بالمخلوق، لو اثبتوها لشبهوا الخالق بالمخلوق. لذلك يقولون الله لا يتكلم، الله لا ينزل، الله جل في علاه لا يحب لا يبغض، لان هذه كلها حوادث، والحوادث اذا كان ربنا محلا للحوادث فهو ايش؟ حادث. يبقى اذا الموجود هناك من اوجده هذا الخبط الذي يتكلمون به، وهذا الضلال المبين، بل الكفر المبين. فهؤلاء ينكرون صفة الكلام كليات، ويقولون أن صفة الكلام مخلوقة، صفة الكلام مخلوق. ولذلك قالوا بأنه لما عارضهم بقول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما إيش قالوا؟ ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه إيش قالوا؟ خلق كلاما في الشجرة فتكلم. فهذا غباء مستحكم. طبعا أنا لست بصدد التفصيل لأنه لم يفصل، فأنا أجمل أذكر وأواصل. فأنا أقول يعني هذا كلام معتيه مجانين حقا. يعني الآن من اللوازم الباطلة أن الشجرة ستقول إيش؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بلد مقدس طهر. وأن الشجرة تقول لموسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري، هذا يقال ها؟ نعم لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. هذا مصيبة كبرى، لا يمكن من اللوازم الباطلة فيما قالوا في هذا الباب بأن الله جل وعلا خلق كلاما في الشجرة فتكلم مع موسى، وهذا كلام باطل. لكن هم عندهم شبه كما قلنا، أي ضال مبتدع لابد أن تجد له إيش؟ بعض الشبه، كما إبليس طبعا قال الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذا الذي حدث. هم قالوا الله جل وعلا قال وجعل الظلمات والنور، إن جعلناه إيه؟ قرآنا عربيا. قالوا وجعلناه سميعا بصيرا، يبقى وجعل الظلمات والنور يعني ايش؟ خلق الظلمات والنور. وجعلناه سميعا بصيرا يعني خلقناه سميعا بصيرا. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا هذا جعله الآن. وهذه الفتنة التي يعني او هذه الشبهة العظيمة التي اوقفوا بها من الإمام احمد، لكنه كان مسددا موفقا. فلما قالوا له ذلك نظر هو طبعا في قبل المناظرة وأيضا بشدة المشقة التي تحملها، وهو يقول لأمير المؤمنين ائتني بحديث من جدك، ائتني بأثر، ائتني بآية من كتاب الله جل في علاه. فأتوا بهذه الآية فنظر فابتسم، شوف وفق توفيقا مسددا. فقال له قد قال الله جل في علاه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. طب يجعل كيدهم في تضليل، في خلق جعلهم في تضليل؟ لا يكون هذا المعنى. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب جعلهم هنا خلقهم، خلقهم بشرا ولا عصف مأكول؟ خلقهم إيش؟ بشرا. يبقى هنا الجعل هنا بمعنى إيه؟ صيرهم، وهو نفس الأمر، جعل كيدهم، صير كيدهم في تضليل. فسكتوا ما استطاعوا أن يردوا عليه. قال إذن الجعل هنا الجعل يأتي إيه؟ يأتي بمعاني إن جعلناه قرآن عربيا يعني إيش؟ يعني ينطق به بالعربية، ناطق الله بالعربية، لأن الله جعله تكلم مع نوح بلغته، تكلم مع إبراهيم بلغته، صحيح أنزل الكتب بلغته، التوراة كانت بالعبرانية، الإنجيل كان بالسريانية، صحف إبراهيم كانت بلغة إبراهيم عليه السلام. أما نحن لأننا عرب فأنزل الله القرآن بإيش؟ بلغتنا. يبقى جعله قرآن عربية، يعني جعل اللغة لغة هذه عربية. فالحاصل أن الجعل لا يأتي الجعل كلية بمعنى الخلق، وهو جاء الجعل هو بمعنى صير. يبقى إنا جعلناه قرآن عربيا بمعنى إيش؟ صيرناه قرآنا عربيا. فالذين نفوا صفة الكلام كما قلنا لهم لوازم باطلة، وهم قالوا أيضا الكلام لابد له من شفا وأسنان، وهذا تشبيه الخلق المخلوق. قلنا لا تشبيه الخلق المخلوق للقاعدة التي حفظناها جميعا. ما هي؟ اصبر ونشوف الإخوة الأفاضل دي، ما القاعدة التي ترد على هذا الكلام؟ هم يستشكلون يقولون لو قلنا الله يتكلم يبقى الله تعالى له أسنان وله فم وله لسان، حاشا لله حاشا لله. طيب ويبقى إذن شبهنا الخالق بالمخلوق، رد عليهم بقاعدة احنا قعدناها قبل ذلك. ممتاز. التساوي في الاسم لا يستلزم تساوي في المسمى. مثل قال الله يد الله فوق أيديه، وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب يده هنا أو قال مما كسبت يداك عشان يد الله فوق أيديهم. الاسم واحد، يد يد الكفاية. وهنا أنا أقول في عالم البشر أو عالم الخلق، يد الإنسان، يد الأرنب، يد الأسد، كلها الاسم واحد والمسمى مختلف. لا يستلزم التساوي في الاسم التساوي في المسمى. يبقى الله تعالى له كلام، نعم، والبشر لهم كلام، لكن كلام البشر على عجزه ونقصه، وأما كلام الله جل وعلا على كماله وعظمته وبهائه سبحانه لله في علاه. أما الفريق الثاني الذي أثبت كأثبت أهل السنة والجماعة، هم الكرامية الذين قالوا بأن كلام الله جل وعلا هو كلام الله حقا، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، وقالوا بما يليق بجلاله وكماله. فانظروا، يعني وافقوا أهل السنة والجماعة موافقة تامة في هذا الباب، لكنهم قالوا أن هي صفة إيه؟ حادث حادث. وهذا معناه أن الله على قد إيش؟ قد اتصف بكمال وقبل ذلك، وهذا خطأ مبين. لذلك نقول هذا دلالة على ضعف الفهم. ليش؟ لأنهم لا يستوعبون أمرا مهما. ما هو؟ شوف، أنا أشوف المتأخرين المنتهين هؤلاء. تفضل. وقعوا لأنهم لا يستوعبون أمرا مهما. تفضل. إيه كيف يعني؟ ما التفسير هو اللي سيثبت لي أنك فاهم. تحتاج إلى توضيح. أيمن، كما قالوا هذا وقعوا في مستفت العلم اللي عشان وغير يعلم أن هذه صفات. لا لا، دكتور شوف هو هذا بس يفسرها أكثر بقى. هنا هم لم يستوعبوا بأن الساكت ليس إيه؟ ليس أخرس. أن الساكت لا يقال له لا يستطيع الكلام. مفهوم الكلام هذا نفس الإجمال الذي قالوا الأخ، وقالوا الأخ قلت إيه؟ فسر، بيّن حتى تبين هذا. هم لم يستوعبوا هذا، بأنه لما لم يتكلم قالوا إذا ما استطاع الكلام، ولما تكلم مع موسى قالوا بعد ذلك اكتسب. هم لم يستوعبوا ذلك. وهذا الذي قاله صاحب الطحاوية عندما قال: إن مررت على رجل فمررت عليه مرة لم يتكلم، ومررت عليه الثانية لم يتكلم، والثالثة لم يتكلم، لا يحق لك أن تقول أنه إيه؟ لا يتصف الكلام أخرس. لا، لأنك في الرابعة لما سمعته يتكلم انبهرت. لكن العقلاء ماذا يقولون؟ كان ساكتا لعقله ورجاحة عقله، وما تكلم إلا عندما أراد الكلام، وكان للكلام النفع. لم يستوعبوا هذا، ولم يستوعبوا هذا، قالوا لم يتكلم في الأزل، إذا ما كان متصفا بها. وهذا يجرهم إلى بدعة أخرى، وهذا الصحيح في الكرامية. إيه هو؟ هذه في علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبينهم، عشان تعلموا بس، عشان ما تبصوش بعض وانتوا طب ما احنا قلنا كده، الراجل ده هيموتنا ليه؟ معنى هذا الكلام وهم ما تكلموا به، وانا قلت لهم فسروا ما فسروا. عندك ده متكلم على كل الصفات، ده لازم لهم. الفارق بينهم وبينهم انهم ايش هنا؟ يعني لازم قولهم ان الصفة لا يتصف الله بها الا اذا ورد اثرها. الله المستعان. نحن نقول هو غفور قبل ان يغفر، صحيح ولا لا؟ بعيدها بس هي صحيحة جميلة. فين الأخ البدوي؟ فهم يقولون غفور، نحن نعتقد غفور قبل أن يغفر، رحيم قبل أن يرحم، خالق قبل أن يخلق. وهم لا يثبتون الصفة إلا إذا وجدوا أثرها. عندما يغفر يقولون غفور، عندما يتكلم يقولون متكلم. وهذا فارق على ما فارق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الكرامية من الفرق الضالة. ثم يأتي بعد ذلك من رام توفيقا ولا توفيق له. من رام توفيقا بين أهل السنة والجماعة الذين يصفون لله الكلام، وأن الكلام صفة ثابتة لله جل في علاه، وبين الذين نحن نعتقد في الله جل في علاه كما قلنا أنه خالق قبل أن يخلق، متكلم. أما هؤلاء جاءوا فنظروا، وردوا المعتزلة ينفون الصفات، وردوا أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات، فقال احنا نوفق بين اثنين ونرد على المعتزل. وهذه البدعة الكبرى الشنيعة التي قالوا فيها نثبت ولا نثبت. أتوا إيه؟ أتوا إفكا، قالوا نثبت ولا نثبت. نثبت أن الله يتكلم، نعم القرآن كلام الله، هذا المجمل يقولون هو متكلم. طيب ممتاز، هل يتكلم بصوت حرف؟ قالوا لا، الكلام لله جل وعلا هو ايه؟ كلام نفسي، والقرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله جل وعلا. ثم لما تكلمنا معهم على صوت الحرف قالوا لا، هذا تشبيه بالمخلوق، فالصوت والحرف مخلوق. فجعلوا الحجة عليهم لمن؟ للمعتزلة. المعتزلة قال لهم طب أنتم صوت والحرف قالوا مخلوق، قالوا إذا كان صوت والحرف مخلوق يبقى الكلام بأسره إيش؟ مخلوق لزاما، وانتهى الأمر. يقولون لا ليس مخلوق، هو كلام. طب إيش الكلام؟ كلام عبارة يعني كلام نفسي، كلام نفسي. هذا معنى إيش؟ معنى نفي، معنى أعوذ بالله وصف الله بإيه؟ بالنقص، أعوذ بالله بالعجز والنقص. وجبريل ترجم لنا هذا القرآن، ولذلك القرآن عندنا اللي هو بين أيدينا يقولون إن كان بالسريانية كان إنجيلا، وإن كان بالعبرانية كان توراة، أو مش عارف بالصحف يبقى إذن زبور. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فلذلك نقول بأن من قال بأن الكلام نثبته بأنه كلام نفسي هذا من أضل يعني الكلام في هذا الباب. أضل الناس قولا في القرآن هم الأشاعرة، الأشاعرة هم أضل الناس في القرآن. لما؟ لأنهم ميعوا القضية على الناس، ميعوا القضية على على على أهل السنة والجماعة. لما قالوا أثبتنا الكلام فجعلوه إيش؟ جعلوه كلاما نفسيا، وما جعلوا القرآن هو القرآن، يعني تعظيم القرآن وليس كلام الله. الآن يعني هذا القرآن لو قالوا عبارة عن كلام الله يبقى لما نقول لا يمس القرآن إلا طاهر؟ لما نقول بأن الحائض لا تقرأ القرآن؟ لما نقول لا تدخل به الحشوش والأماكن التي لا تكون طاهرة؟ إذن ليس له من يقول بذلك، ولا ولا ولا يكون التعظيم على هذا التعظيم لهذا الكلام لأنه ليس بكلام الله جل وعلا. إلقاء ليس كفرا، وأيضا يعني التعامل معه بـ بـ بـ يعني بـ بـ بعدم كلية الاحترام ليس كفرا، لأنه ليس بكلام الله جل وعلا. هذا لازم قولهم، هم لا يقولون لا يلتزمون بهذا لازم، لكن هم يرددون كلاما لا يفقهونه. هو الذي جعلهم يقولون ذلك فرارا فقط من مسألة التشبيه. يقولون لو قلنا يتكلم إذن حرف وصوت ولا بد من أسنان وشفة ولسان والكلام، فهم يبحثون عن الكيفية. هذه المشكلة الكبيرة عندهم، يبحثون عن الكيفية، وهذا ليس تعظيما لله جل وعلا. من عظيم تعظيم المرء العابد لله جل وعلا ألا يبحث عن الكيفية، لأنه يعلم أنه لن يصل إليها. لا تتفكروا في ذات الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة أبدا بحال من الأحوال، فالله أبعد من ذلك. فلا بد للإنسان أن يتفهم وأن يتقن الفوارق بينه وبين أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن الكلام هو كلام نفسي ليس هو كلام الله جل في علاه حقيقة. والصحيح أنه هو كلام الله جل وعلا حقيقة بصوت وحرف، وتكلم الله به جل في علاه، وليس لهم ثم دليل ولا شبه على ذلك، إلا أنهم فروا كما قلنا من التشبيه فوقعوا فيما هو أسوأ منه. وأيضا أرادوا الرد على المعتزلة، فكانت الحجة القوية للمعتزلة عليهم وتكلموا بكلام لا يعقل. يقولون متكلم وليس متكلم، متكلم يعني بتكلم في نفسه، يعني ده الإجماع على أن من قرأ بعينه ليس إيه؟ ليس قارئا. والاتفاق أنه لو قام يصلي هكذا ومرر الفاتحة على قلبي ممن يقول بأن قراءة الفاتحة واجبة ركن من أركان الصلاة، أن صلاته لا تصح بحال المحول، لأنه ليس بقارئ بحال من الأحوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، هذه فيها دلالة أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ كلام الله جل في علاه، وأن الحجة الدامغة على الناس بكلام الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فتبليغ الرسالة هو ببلاغ القرآن العظيم. قال لأنذركم به ومن بلغ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حرام، وهذه قصة مشهورة، بأن جابر بن عبد الله لم يشهد أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه قال كن مع أخواتك، فبقي معهم حتى أذن الله تعالى بأنه قتل عبد الله بن حرام. وكان الأمر شاقا على الإمام، على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال إن أباك كلمه الله جل في علاه كفاحا، ليبشره ويبلغ له أنه في الجنات. فلما كلمه كفاحا قال ما تبتغي، ما تريد، ما تشتهي؟ قال أن أرد في الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الله تعالى أنه لا يريد شيئا تركه، لكن هو كلمه كفاحا دلالة على أن الله تعالى يتكلم، وهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل في علا. هذه الجزئية المهمة جدا التي أراد المصنف أن يشير إليها، أنه يقول واعلم أنك لابد أن تعتقد بصفة من صفات الله جل في علا، وهي صفة من صفات الكمال والجلال والعظمة، هي صفة كلام الله جل في علا، وأن الله متكلم وأن الله يتكلم بصوت وبحرف، واعتقادك هذا يكون نابعا من الدليل، من الدليل. نعم. الجزئية الثانية، فرع الذين يقولون منه لا كلام نفسي، لا واللي بيقول صفة ذاتية هم من؟ لا والكرمية هم يقولون صفة ذاتية لأنها الاختيارية عندهم بأسرها غير ثابتة، لأنها حادثة، والحوادث إذا كان الله محلا الحادث فهو إيه؟ حادث. لكن هم لما يقولوا ذاتية هم نفوها أصلا، يعني هذا كلام يقولون ذاتية، وإذا قلت لهم طب ذاتية كيف، يقولون لا يتكلم، جبريل علم ذلك. تفضل. نعم، معنى أصلا احنا ممكن نرد عليهم بهذا الكلام لما قالوا بأنها تحتاج، قالوا لو أثبتنا الكلام لا أثبتنا إيش، لا أثبتنا التشبيه، يعني قلنا أنه لابد من لسان وشفة. فهو الشيخ جزاه الله خيرا قال طب أنا أمامي عيانا أهو الببغاء يتكلم بغير لسان وبغير إيه شفة، هو يقولون لا ده عنده شفة. هو الأوجز من ذلك الجنة تكلمت والنار تكلمت، الجنة اشتكت والنار اشتكت، فتكلمت النار، فين بقى اللسان والشفة للنار؟ السماء تكلمت قالت أتينا طاعي، صحيح ولا لا؟ الحجر تكلم سلم، أعرف حجرا سلم علي وأنا بدروب مكة، كلم سلم. الطعام قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، فين الشفة واللسان والأسنان والأضراس أين هي؟ الطعام يتكلم، الطعام يتكلم، صحيح ولا لا؟ طيب أين هو؟ أو كيف؟ أين ما ما ما ما يزعمون؟ فالحق هذا رد عليهم في الشبهة التي يتمسكون بها. نعم. الجزئية الثانية، الكرامية أثبتوا الصفة، أثبتوها، لكنهم أثبتوها إيش؟ بعد ما لم تكن. الأشعرية في حقيقة أمرهم نفوا الصفة، في حقيقة أمرهم أنهم ينفون الصفة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، هذه مسألة أيضا يتكلم فيها على المسائل من الأهمية بمكان. ما دخل ذلك في الاعتقاد؟ ليش يدخل هذا الباب في باب الاعتقاد؟ ليش؟ ما له من الاعتقاد هذا؟ هات سعودي. لا لا خلاص السعودي خلاص، جزاك الله خيرا. يعني ايش؟ ماشي. ما يمس هذا من الاعتقاد؟ يعني ممكن يكون باللازم هذا الحق. أسد الإجابات هي إجابة أيمن، لكن هو صحيح أن يقال أنه لما أتى بها من الاعتقادات، لأن هذا باب اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاعتقاد فيها هنا اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب الأول، لأن هذا أصل النبوة، اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بإيش؟ بالمغيبات، وهذه من المعجزات. يبقى تمس العقيدة من هذا الباب أنه يخبر، أولا اعتبار صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بأمر غير موجود وسيكون، فهو الاعتقاد هنا أنك تسلم تسليما تاما تعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هذه من المعجزات أنه أخبر بالمغيبات كما قال بين هذا الساعة سنون الخدعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تكون بين يدي الساعة تكون بعد فتنا يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه يعني سنطيل فيها القول، لكن حتى لان انا عرفت ان انتم مثلا انشغلتم بشاغل معين الساعه 12 او الساعه مش عارف كم، فعشان ايضا طيب انا نقول ان هذه مساله الفتن، مساله الفتن مسألة عظيمة جدا، لابد أن نفرد لها قولا، فإن شاء الله نرجئه للغد، لكن لابد أبدأ بها. أقول الفتن أمر كوني، ولابد أن يقع على هذه الأمة. هذه الأمة، هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها في الدنيا بالفتن والزلازل والمحن كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالفتن لابد أن تأتي إلى هذه الأمة، لابد. هذا أمر كوني، قدر كوني، الله تعالى قدر كونا أن تصاب هذه الأمة بالفتن تترى تأتي عليها، عذابات لكنها مكفرات، كما قال الله جل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى، إني لأرى نظرا سنة لأطم من أطم المدينة، قال: إني لأرى الفتنة يعني بينكم كمواقع القطر. ومواقع كمواقع القطر، العلماء يقولون إيش؟ كثرة وتعميما، عموما تعم الناس جميعا، وأيضا تتابعا وسرعة، معناها أنها لا تتوقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة ويرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، ثم تأتي تمر وتأتي ما هي أعظم من هذه الفتنة، ويقول الرجل: هي مهلكتي، إلى أن يخرج الدجال. فالفتن في هذه الأمة أمر قدري كوني، لابد أن يقع في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فالفتن تأتي تترى على الناس. طبعا هنا الأثر الذي أتى به ابن بطة رحمه الله في الإبانة أثر عظيم، أراد به أمرا جللا، لأنه الأحاديث كلها التي أتت فتن في الصحيحين لم يكن فيها هذه الزيادة التي في ابن ماجة وفي غيرها، وهي زيادة إيش؟ إلا من أحيا الله، إلا من أحيا الله بإيه؟ بالعلم. يعني النجاة لا تكون إلا العلم، فإذا كانت النجاة لا تكون إلا العلم وأهل العلم، فلا بد من إيش؟ من الالتفاف حول العلماء عند الفتن. فانظر، هذه الزيادة مقصودة، زيادة مقصودة في الحديث الذي أتى به. لما هو يعني عشان حتى نقول ابن بطة لما حاد على أن يأتي بحديث متفق عليه البخاري ومسلم، وأتى بهذا الحديث الذي فيه زيادة في السنن؟ قلنا للزيادة العظيمة المهمة جدا التي تجيب عن السؤال: ما المخرج من الفتن؟ ما المخرج من الفتن؟ فيأتي أو تأتي الإجابة: المخرج من الفتن إيش؟ العلم. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أنا لابد أن أبين بأن الفتن تعصف وتستك ويهلك فيها كثير من الناس. وذلك أضرب مثلا فقط بفتنة: هلك فيها من هلك، وهلك فيها من هلك وأراد الله له النجاة بعد الهلكة، نجا ونجا منها من نجا. لذلك تعلم أن الفتن هي تحقيق القول الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. وأيضا قول الله جل في علاه في هذا الباب: ليميز الله الخبيث من الطيب. الفتن كما قلنا تأتي تترى تعصف وتصدق، وهي التي تهلك، هي مهلكات حقا للعباد إلا من رحم الله جل في علاه. عندك فتنة حدثت في الرعيل الأول وأهلكت من أهلكت، ما هذه الفتنة نصي؟ أول الفتن التي هلك فيها من هلك ونجا فيها من نجا، طب هات إسلام، ها؟ قتل عمر. أول الفتن حادثة الإفك، اسكتوا خلاص، حادثة الإفك. أول الفتن إيه مالك يا شيخ؟ أول الفتن هي حادثة الإفك. حادثة الإفك هي أول الفتن في هذا الباب، ليهلك فيها من هلك عن بينه ويحيى فيها من حيا عن بينه. وهذه فتنة كانت فتنة عمياء، وكانت فتنة عظيمة، أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إصابة عظيمة. جاء مكث شهرا يسأل أسامة، يسأل علي بن أبي طالب، يسأل ويذهب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب الذي كان فيه قام على المنبر فقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا الخير، وبلغ أداه في رجل ما أعلم عنه إلا الخير. حتى يعني ثار الحيان، هي فتنة عظيمة، ثار الحيان. قام سيد بن حضير قال: لو كان منا قتلناه، لو كان من إخواننا أتيتنا به فقتلناه. فقال سعد بن عبادة: والله لا تستطيع أن تقتله. سعد بن عبادة الذي قال بذلك، فقام عليه سيد بن حضير قال: والله إنك منافق تنافح عن المنافق. فتنة عظيمة عارمة، هلك فيها من هلك، عشان تعلم أن الفتنة لابد يهلك فيها من هلك. هلك فيها من الصلحاء من زل، عشان تعلم أنه زلل لابد، لكن هنا النبيل إذا أراد الله له به النجاة إذا زل الله تعالى يجعل له من يعينه على أن يرفع هذا الزلل. فحسان زل وهلك، ومسطح زل وهلك، وحبنا حملة بنت جحش زلت وهلكت، حسان وقع في أرض عائشة رضي الله عنها، ومسطح وقع لما قالت أمه تعس مسطح، قالت أتخ شوف انظر إلى يا الله أكبر، انظر إلى عائشة وهي تقول كيف تقولين على رجل من بدر أو بدري تقولين هذا، وحتى هذا نفحت عنه بعد ذلك لأنه الحمد لله نجا. وحمنا بنت جحش أيضا تكلمت في عائشة، فلما نزلت براءة عائشة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حسان فجلده فطهره بذلك، والحمد لله أنه نجا. لذلك كانت لما يتكلمون عند عائشة يسبون حسان أنه وقع فيها تقول كيف تقولون هو الذي يقول إيه وعرضي وعرض أبي صح لا لا لا لكم منه ولا له منكم له منكم وقاء، أو كان مش حافظ البيت. المهم أنه يقول عرض وعرض أبائي يحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول ذلك هو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فتحفظ له فضله. وأما مسطح فكان بدريا، فنفحت عنه أنه كان بدريا ولكنه جلد الحد أيضا. ولما قال أبو بكر والله لا أنفق على مسطح، قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فغفر الله له بما بإقامة الحد عليه. وحمنا عائشة أيضا دفعت عنها لكنها قالت إيش، قالت هي كانت تنافع عن أختها، يعني تنافع عن أختها تقع في مثل هذا، فجلدت الحد ونجا منها من نجا. أسامة بن زيد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له والله يا رسول الله أهلك يا رسول الله، والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. قال أهلك يا رسول الله يعني عد عليه بالنوارز، وما أعلم عن أهلك إلا الخير. أسامة كان نصيحا أمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله إلا أنه حب رسول الله وابن حب رسول الله. وزينب قالت عنها عائشة، شوف الكلام هنا، قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحمي بصري وإيش وسمع يا رسول الله ما علمت من أهلك إلا الخير. وهذا كلام متين من الصلحاء أصحاب الورع، فالفتنة جاءت وهلك فيها من هلك من الصلحاء. حسان كان من أخيار الصحابة، مسطح كان بدريا وواقع أو بدريا وواقع في مثل هذا، وأيضا حمنا، لكن كما قلت من أراد الله به خيرا يعني يوقظه من هذا. وهذا إن شاء الله الحديث بقية الدرس القادم في هذه المسألة العظيمة المهمة جدا في أبواب الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما معنى هذا وكيف يتقلب القلب؟ وإذا كان رجل على خير في سنين عمري ودهري في لحظة يضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضيع، يبيع دينه بإيش بعرض من الدنيا. لكن هل هذا الأمر له توابع أو كان له أصل أم لا، هذا الذي نفصله إن شاء الله الدرس القادم.